بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الرق المنشور في تفسير سورة الطور في الحلقة الثانية، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن المتقين في جنات ونعيم. يخبرنا الله تعالى في هذه الآيات والتي تليها عن حال السعداء بعد أن ذكر من قبل حال الأشقياء. والقرآن الكريم كتاب متشابه المثاني، إذا ذكر حال الأشقياء قف بذكر حال السعداء، إذا ذكر حال أصحاب النار قف بذكر أصحاب الجنة، ليظل العبد ما بين الرغبة والرهبة، ما بين الخوف والرجاء، ولا صلاح للقلب إلا باجتماعهما، يرجو رحمة الله ويخاف ذنوبه، فيظل العبد بينهما، ففي هذا صلاح قلبه وثبات أقدامه على طريق الحق إن شاء الله. في الآيات السابقة الله جل جلاله حدثنا عن المكذبين الذين هم في خوض يلعبون، وحدثنا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. حدثنا في هذه الآيات عن المتقين وعما أعده لهم من صنوف اللذات في المساكن والمآكل والمشارب والمناكح، وفيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن المتقين، من هم المتقون؟ في مفتتح سورة البقرة حديث عن المتقين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. عرفنا بهم أيضا في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهؤلاء الذين اتقوا الله جل وعلا فاجتنبوا معصيه والتزموا أوامره، اليوم في جنات ونعيم، في جنات تجري من تحتها الأنهار، فاكهين بما آتاهم ربهم، طيبة نفوسهم، مسرورة ما هم فيه، لا يشغلها هم ولا نصب، بل هم في لذة وسرور وفرح وحبور، فاكهين بما آتاهم ربهم من أصناف الملاذ، من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب وغير ذلك، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وهذه نعمة مستقلة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. الطعام الهنيء الذي لا يلحق المرء فيه مشقة ولا يعقبه سقم ولا تخمة، في دنيا نحسب الكالوريز ونحسب أشياء كثيرة ونحن نأكل ونتوقع أشياء ونمشي كمن يمشي على أرض من الشوك. يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا، فكل مطاعمهم وكل مشاربهم هنيئة، لا يعقبها سقم ولا تخمة ولا يلحقهم فيها مشقة، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. السرر في الحجال عليها يعني زينة وعليها قبة مزينة مزخرفة مزركشة، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. يقولون لقد روى في بعض النصوص إن الرجل لا يتكئ المتكئ مقدار 40 سنة، ما يتحول عنه ولا يمله، يأتيه ما اشتهت نفسه ولذت عينه. ويبقى سؤال، هل في الجنة ليل ونهار؟ ليس في الجنة ليل ونهار ولا شمس ولا قمر، فهم في نور أبدا، يعرفون مقدار الليل من النهار بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب، ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب. وما جاء من قول الله تعالى ولهم رزق فيها بكرة وعشية، أي قدر هذين الوقتين، إذ لا بكرة في الجنة ولا عشي. ويعني بعض أهل العلم يقول إن هذا تعبير عن الأبدية في الرزق، الديمومة في الرزق، وهذه طريقة العرب في التعبير عن الدوام، كما تقول أنا عند فلان صباحا ومساء بكرة وعشية، تقصد دائما لا تفارقه. متكئين على سرر مصفوفة، أي وجوه بعضهم إلى بعض، ليسوا مستدبرين، على سرر كقوله تعالى على سرر متقابلين، وزوجناهم بحور عين، جعلنا لهم زوجات حسان وقرينات صالحات من الحور العين. الحور في العين اشتداد سوادها واشتداد بياضها، اشتداد سواد العين واشتداد بياضها، آية من آيات الله في جمال الأعين. وعين جمع عيناء، حسناء العينين، مليحة العينين، واسعة العينين، والعرب يتغنون بهذا في أشعارهم، حوراء إن نظرت إليك سقتك بالعينين خمرا، وكأن رجع حديثها قطع الرياض كسين زهرا، وكأن تحت لسانها هاروت ينفث فيه سحرا. ثم قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. المؤمنين إذا اتبعتهم ذريتهم في الإيمان، كانوا على طريق في الإيمان والطاعة لله سبحانه، يلحقهم الله بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوا منزلة آبائهم من حيث العمل، لكي تقر أعين الآباء بالأبناء فيجمع بينهم على أحسن جمع الشمل في الجنة. إن كان الأبناء في منزلة دون والآباء في منزل أعلى، فإن الله يرفع الأبناء إلى منزلة الآباء لتقر أعين آبائهم باجتماع شملهم في الجنة، ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته. قوله تعالى وما ألتناهم، أي وما أنقصناهم من عملهم من شيء. ابن عباس يقول إن الله لا يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه. ثم قرأ هذه الآية الكريمة أيضا عنه رواية أخرى هم ذرية المؤمن يموتون على الإيمان فإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم ولم ينقصوا من أعمالهم التي عملوها شيئا. طب هذا فضل الله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء، طب ماذا عن فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء لهم؟ في الحديث إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه، فيقول باستغفار ولدك لك، أنى لي هذه باستغفار ولدك لك. وفي الحديث نحفظه جميعا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. كل امرئ بما كسب رهين. أخبرنا فيما مضى عن مقام الفضل، رفع درجة الذرية إلى منزلة الآباء من غير عمل يقتضي ذلك. أخبرنا هنا عن مقام العدل وأنه لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد أبدا، لا تزر وازرة وزر أخرى. كل امرئ بما كسب رهين، مرتهن بعمله، لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس سواء أكان أبا أو ابنا. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، مما يستطاب ويشتهى، يتنازعون فيها كأسا. إيه معنى يتنازعون؟ يتجاذبون تجاذب ملاعبة وسرور، يتعاطون الكؤوس ويتجاذبونها تجاذب ملاعبة وسرور. الكأس الإناء بما فيه من الشراب، وقد يسمى كل منهما الكأس أو الشراب على انفراده كأسا، لا لغو فيها. لا يتكلمون أثناء الحديث أثناء الشراب بلغو الحديث وسقط الكلام ولا تأثيم، لا يفحشون في القول كما يكون بين الندامة في الدنيا. لا يتكلمون فيها بكلام لاغ فلا لغو ولا فحش كما يتكلم به شراب الخمر من أهل الدنيا. نعم، يقول قتادة في هذا اللغو والتأثيم كان في الدنيا، في خمر الدنيا النجسة المحرمة، لكن الله جل جلاله نزه خمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاها، فنفى عنها صداع الرأس ووجع البطن وإزالة العقل، وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام السيء الفاحش الفارغ عن الفائدة المتضمن هذيانا وفحشا. أخبر بحسن منظرها وطيب مطعمها ومخبرها، فقال بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وقال لا يصدعون عنها ولا ينزفون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. أخبار عن خدمهم وحشمهم في الجنة كأنهم اللؤلؤ الرطب المكنون، في حسنهم، في بهائهم، في نظافتهم، في حسن ثيابهم، كما قال ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. طيب أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم إن شاء الله، على أمل اللقاء بكم في حلقة غد بإذن الله. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.